قال: هل ثبت أن رجلا لطم عثمان بن عفان وهو ميت؟ ما أعلم، غير أنه ذكر أنه أخذ بعضهم بلحيته فقال: قد كان أبوك يكرم هذه. والله المستعان. وماذا يضر الشاه السلخ بعد موتها؟ فقد اعتدوا على دمه وسفكوه، وهو يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكر لهم تلك المناقب، ويذكر لهم أنه قد وضع رحلة في الجنة تقتلوا من؟ وحذروا من هذا الصنيع وأن هذا جرم عظيم. لكن الخوارج أندال، ما بالوا بكل ما ذكر لهم من المناقب التي ذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له فضله، أو بين فضله للأمة، كل هذا ما التفتوا إليه ولا عرجوا عليه. أصحاب فتن. تفضل. وأبوا إلا دمه، وبعدها لم تر الأمة خيرا بعد مقتله رضي الله تعالى عنه، ذلك الولي الذي تستحي الملائكة منه. لا إله إلا الله، الملائكة تستحي منه، ولا ما يستحون منه، قتلوه. قال: فقلت، هذا الذي سأل عنه الأخ في لطم عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عيسى ابن منهال قال: حدثنا غالب عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا، أو ما سمعت أحدا يقول ما تقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. لا إله إلا الله، لما سيأتي. قال: ما سمعت أحدا يقول ما تقول. قال: كنت أعطيت لله عهد، أعطيت لله عهد، كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته. فلما قتل وضع على سريره في البيت، والناس يجيئون يصلون عليه، فدخلت كأني أصلي عليه، فوجدته خلوة، فرفعت الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته، وقد يبست يميني. استحق. وقد يبست يميني. قال ابن سيرين: فرأيتها يابسة كأنها عود. ثم أخرجوا بعبد مقصود نهو الأول باقي ما هو بعبدي ثم أخرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا في الدار وهما صبيح إلى آخره. فالشاهد أن هذا ثابت، وهو في التاريخ عن هذا الرجل، رواه ابن سيرين وهو يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، لهذه الجريمة العظيمة، وهو كما ترى سيء الظن بالله، وإلا الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك ويغفر الكفر والإلحاد، يعني يتوب على صاحبه، يتوب على صاحبه ويبدله، يبدل سيئاته حسنات. لكن هذا الرجل ما هو موفق، فالله أعماه وأعمى بصيرته حتى ما وفق في اللفظ. إن الله رحيم ويفرح بتوبة العبد لو فعل ما فعل من جرائم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إذا تاب، أما إذا بقي على ما هو عليه من الكفر فلا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا دون الشرك، اللطمة دون الشرك، مع أن جريمة في عقل أمير المؤمنين، لكنها دون الشرك فهي تحت المغفرة، حتى وإن لم يتب منها تحت المغفرة، فكيف إذا تاب منها؟ لكن قد يقال هذا حقوق العباد ومبنية على المشاحة. فهذا حق لعثمان رضي الله تعالى عنه، سيطالب هؤلاء الظلمة، وأعني يغفر أي أنه يتوب عليه، ولا الشرك لا يدخل تحت المغفرة. يتوب الله سبحانه وتعالى على من أشرك وتاب من هذه الجرائم تاب عليه، حتى الملحد إذا تاب تاب عليه. قال: في بعض الدول المسلمة عند بيع السيارات والأقساط، عند تلف السيارة أو حصول حادث لها عندهم ضمان لتصليح السيارة. السؤال: تصليح السيارة مقابل ماذا؟ مقابل الضرائب التي يأخذها عليهم، فيصلحون لهم السيارة بمالهم ربما، وبعضهم لا يحصل له حادث فيأخذ غيره ماله وهو قد دفع، والضرائب محرمة. وهذا في السيارات التي تباع بالطريقة التي ذكرت وفي غيرها، فإن الدولة تضمن، أو بعض الجهات التي هي تقوم على مثل هذه الأشياء، سيارات تضمن، بعض الدول تضمن إصلاح مثل هذه المركوبات التي اشتريت من جهتها، أو إذا تلفت، فإن كانوا يصلحون من غير مقابل جزاهم الله خيرا تشجيعا للناس، وهكذا أيضا ترويجا لسياراتهم وضاعتهم. قال: من حصل له حادث من جهة في سياراتنا نحن نضمن له، نبدله سيارة أو نصلح له السيارة، فهذا عمل خير، لكن ما أظنهم يفعلون هكذا. فإذا كانوا يشجعون على الشراء من جهتهم هذا شيء آخر، يكون في تنافس، لكن لا يكون الضرر على غيرهم ممن يصنع سيارات، يحصل ضرر عليه فهم عندهم قدرة وغيرهم ما عنده قدرة، فهنا لا ضرر ولا ضرار. قال: هل شيخ القبيلة يعتبر ولي أمر؟ لا، ليس بولي أمر، وليست له بيعة معقودة في عنقك، وإنما يجل ويحترم في طاعة الله سبحانه وتعالى بيعتبر أنه شيخ كبير، وأنزل الناس منازلهم، ولا يحقر، وقد كانت لهم منازلهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم العريفون ومشايخ القبائل، وأما أنهم ولاة أمور فلا، لكن لهم منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وقد قال ذلك في جرير وهو شيخ قبيلته رضي الله تعالى عنه، وقدم له تلك الوسادة ليتكي عليها، وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، فهو كريم قومه فيكرم ممن نزل عليه، ولا شك من باب أولى أنه من قبيلة يكرم، ولا ينبغي تحقيره ولا إهانته، وهذا ما هو طيب ما دام فيه خير لقبيلته ويجمع كلمتهم ويكونون تحته يطيعون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا قد كان قبله وأقر هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الجاهات عثراتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد أمر بإقالة عثرات هؤلاء لما لهم من المكانة، فهذا من باب الإجلال لهم، وأن مثل هذا ينبغي أن يستر وأن تقال عثرته، لأن فضيحة ما هي سهلة عليه ولا على قبيلته، فإذا كان ممكن أن تقال عثرته أقيلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ما حكم من اشترى لباس غالي الثمن ب300,000 وليس من أجل شهرة وليس من أجل تفاخر، هل في هذا إسراف؟ الناس تختلف، فمنهم الأمراء ومنهم التجار ومنهم دون ذلك، فإذا كان يتزين به للوفود الذين ينزلون عليه وهو يستحق نحو هذا المبلغ، وبالنسبة لا يعتبر زهيدا، فلا بأس إذا اشتراه، ما فيه مانع أن يشتريه أرباب الأموال ويشتريه ولاة الأمور الذين ينزل عليهم الوفود ويلتقون بالناس، ففي حقهم التزين ربما يصل إلى الوجوب كما ذكر بعض أهل العلم. وقد رأى عمر تلك الحلة التي من حرير، والحرير غالي، وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري تلك الحلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة التي من أجلها أعرض عنها، أنها لباس من لا خلاق له، فإذا كان من هؤلاء واشترى نحو هذا من غير تكلف ولا إسراف ولا تبذير يرجى أنه لا بأس. أما إذا كان إنسان يكد ويتعب، تارة يأتي المال في يده وتارة يذهب، تارة يأتي وتارة يذهب، ربما في بعض الأحوال غني وفي بعضها فقير كحال بعض الصيادين، فننصح لا يفعل هذا، فهو يحتاج إلى هذا المال ويدخرون لحاجته ولا يبعثر به في الملابس ولا في غير ذلك، ويقتصد في الملبس، يقتصد في الملبس. الحمد لله هناك ملابس طيبة جميلة وهي دون هذا السعر الذي ذكر. والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله جميل يحب الجمال. فإذا الشخص اشترى نعلا جميلة وثوبا جميلا، والناس تختلف أحوالها من حيث الغنى والفقر والتوسط، وكل بحسبه يلبس، فصاحب 30,000 هذا الذي يشتري الثوب كالأمراء والتجار وغيره من أرباب الأموال يعتبر لا شيء، وبالنسبة لمن هو دونه ربما يتكلف هذا المبلغ، يريد أن يكون مثل الناس ويذهب يجمع المال من هنا ومن هنا من أجل أن يشتري هذا الثوب الغالي، هذا ما يصلح في حقه، إنه ينعن التكلف. قال: إذا كان الشخص سلفيا وأراد أن يقدم عند الخطوبة شيء من الدبلة، هل هذا جائز؟ إن كان من عادة الكافرين أنهم يقدمون هذا وصار الناس على هذا الشيء، ننصح بترك هذا. وإن لم تكن عادة لهم وأراد أن يقدم لها الخاتم هدية ويقدم لها غير ذلك من الأمور، ملابس وغيرها من هذه الأشياء، وهو حرام عليه أن يهدي لمخطوبة عن طريق أهلها، لا مباشرة، عن طريق أهلها، عن طريق أبيها، عن طريق أخيها، لا يهاتفها ولا شيء، لأنها ليست زوجة فهي مخطوبة. فإذا أراد أن يهدي عن طريق الأهل فيرجى أنه لا بأس بذلك، يكون على دراية وعلى علم لما يدار، أما من وراء الكوانيس هذا مدعاة للشر. كما يقال من وراء الكواليس، إيش الكواليس هذه؟ ونحن نقول وراء الأكل ما وراءها، فلا ما في إيش الخفايا، أمور الخافية. بس شوفوا شيء موجودة كواليس في لغة العرب، هذه كولسة نضفينها أصل، المعنى واضح من حيث هذا، لكن معنى الإجماني واضح، لكن ما معنى كواليس؟ وأن أهل يجوز دفع الزكاة إلى أهل البدع إن كانوا يتقون بها ويحاربون بها أهل الإسلام كالرافضة وكالصوفية فلا تدفع لهم، وهكذا إن كانوا ينعشون بها البدع والمخالفات الشرعية فلا تدفع لهم. وإن كان بعض الأفراد من أقربائك عنده شيء من البدعة ومتلبس بالبدعة ورجوت أنك إذا أعطيت مثل هذا المال يتأثر فلا بأس، فهو مسلم ما لم تملغ بدعته إلى حد الكفر، فلا بأس أن تعطيه زكاتك له تأليفا لقلبه وتحبيبا للسنة. وإن الأفضل أن توضع في أهل الصلاح وأهل الخير، هم من يستعينون بها على زواج أو على تقويم أمورهم وشؤونهم مع أولادهم، فتعطني هؤلاء الصلحاء. وأما أنك تعطيها بعض أهل البدع ويتقوى بها وينعش بها البدع يحارب بها أهل الإسلام فلا تجوز الزكاة على المبتدع المحاربين إن كانوا يتقوون بها في هذا الجانب. وأما إذا كان من باب التأليف تعطيه تؤلف قلبه لعله يستقيم ويحب السنة ويقول هذا قريبي رجل طيب، مع أن يخالفه في بعض الأمور ومع ذلك يحسن إليه ويتودد إلي بشيء مثل هذا المال ويحبك بعد ذلك ويحب ما معك من الخير، فلا بأس إذا رجعت مثل هذه المصالح الطيبة. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا مما يعيده إلى الخير. قالوا: هل تجب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة المعد للاستعمال؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، جمهور على أنها لا تجب، والصحيح أنها واجبة لعموم الأدلة التي جاءت في ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة يحمى عليها ثم يقرى بها جنبه وجبينه. وتن الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فالآية عامة كما ترى مع حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا من صاحب ذهب ولا فضة. فعلى هذا كل صاحب ذهب وفضة بلغ نصابا ودار عليه حولا ذهبه وفضته يجب فيه الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة ملبوس أو غير ملبوس. الحديث عام، وقد جاء في قصة تلك المرأة التي كانت في يد ابنتها نسكتان من ذهب، أتؤدين حق هذا؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ملبوس بأداء حقه، وحقه هو الزكاة. هناك مبحث ابن عثيمين جميل جدا في شرح الممتع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.